الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم عندنا العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. وطبعا العزيمة سبق الحديث عنها في دروس القواعد الفقهية، وتحت عنوان الدروس التي سبقت تحت عنوان شوارد الأنس في شرح قواعد الخمس. هذه قواعد الخمس كنت نظمتها بالسجل المحلي بتطوان سنة 1430 هجرية 9 رجب، ثم كنت شرحتها للإخوة في تقريبا 15 درسا. فبدايتها يعني كما في النظم: إلهي لك الحمد الكثير على النعم، ففضلك لا يحصى على العرب والعجم، فقد جاءني فتح لأنظم درة تشف بحسن عن مقصدها العظم، مجودة الإنشاء قل نظيرها تلذ لضم إن يشى الصب أو الشم، أو إن شاء الصب أو الشم، إذا ضمئت نفس لديك إلى العلم ولم تستطع صبرا على عشرة البهم، فشمر لنيل المجد والفخر ساعدا لغير الجنى ممتد يا صاحي في يومي. فهذه دروس خمسة بعد عشرة بلغت بها الآمال في مجلس القوم، تضمن بالتحقيق خمس قواعد تقود لفقه الشافعي أخي الفهم، وهن مئين إن أردت توسعا ولكنهن أفرغن في أسطر رقمي. يعني من أراد أن يتوسع في القواعد الفقهية فهي أكثر من مئين، يعني من مئة قاعدة، ولكن الشافعي والأحناف بنوا مذهبهم على هذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: اليقين لا يرفع بالشك. أو نذكر لكم القاعدة والأبيات: الأمور بمقاصد، هذه الأولى، فأولى أمور وثقت بمقاصد تدل عليها بالشكول وبالإسم، كأمر اجتهاد في العبادة قصده تفانى بطاعات لكبح الهوى المصمي. القاعدة الثانية: أن اليقين لا يزال أو لا يرفع بالشك. وثاني: يقين ليس يرفع يا فتى بشك، فصن فكرا لديك من الوهم، كما هو شأن الغسل ينفي قذارة فإن كنت مرطابا فقد جيء بالحسم. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وهي التي سنتحدث عنها اليوم في مسألة الرخصة، لأن الرخص مبنية على هذه القاعدة ومستنبطة منها كما ستسمعون إن شاء الله. وثالثها: يا خل فعلا مشقة بلا تجلب التيسير للنفس والجسم، فإن يحزبنك يعني يشتد، فإن يحزبنك الأمر لا بد في غد يلين كما شاء الإله على رغمي. لاحظوا القاعدة الرابعة: العادة محكمة أو محكمة. ورابع: هاتيك القواعد عادة محكمة أو محكم فاصبرا نظمي، بالسين ماشي بالصاد، لأن الصبر يعني شيء من الفتيل أو آلة توضع في الجرح باش يعرفوا الغور ديال الجرح ليتعرف غوره، لكنهم توسعوا فيها حتى شملت كل ما يتعرف به على الخفي الغامض سواء كان داء أو كان غيره. ولهذا يقال صبر الكتب، صبر الكتب يعني الغور بالسين ماشي بالصاد. فلهذا قلت يعني في هذه القاعدة: فاصبر النظم كشأن اعتياد المرء بين لذاته، أو كشأن اعتياد المرء أن لذاته على نافلات من دواعي الأذى تحمي. وقلت في القاعدة الخامسة: الضرورات تبيح المحظورات، أو الضرر يزال، وخامسها ضر يزال وينتفى، فيعقبه نفع أو نفع، إما تقول نفع بالجنوح أو تقول فيعقبه نفع الجنوح إلى السلم، كأكلك محظورا وأنت على طوى إذا خيف عليك الذاكرون، أو تقول إذا خاف عليك الذاكرون من الحرم. هناك سغته في سجن تطوان مسبارا بالسن طبعا عن الصحب والأهلين أرزح في الظلم، به أبتغي وجه الإله مؤملا، به الصفح والغفران للذنب والجرم، الذنب والجرم. هذه الأبيات التي كنت نظمتها بعد أن درست للطلبة هذه القواعد. نعم مشغول شوي؟ مشغول؟ نعم. العزيمة، العزيمة لغة الإرادة المؤكدة، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. المقصود بالعزم هنا القصد المؤكد في فعل ما أمر به، قصد مؤكد في فعل ما أمر به. وشرعا اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض يعني المطلقة، أو نقول يعني العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، لماذا؟ لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الأحوال، بحال الصلاة الزكاة والحج وجميع شعائر الإسلام. ثم هذه إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون حرامة، وإما أن تكون مندوبة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون مباحة. وكيدخل هذا تحت العزيمة كل ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر، حل مسائل البيوع كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص، فعادة لا تطلق العزيمة طبعا إلا عند وجود رخصة في مقابلها، في مقابلها. فإذا الصلاة في وقتها هي الأصل وهي العزيمة، إتمام الصلاة هي الأصل وهي العزيمة، حرمة أو حرمة الميتة يجوز وجهان حرمة والحرمة، حرمة الميتة هي الأصل وهي العزيمة. إذن هذا هو الأصل، إذن الأصل هو العزيمة، الأخذ بها هو الأفضل، وبعد ذلك تبقى الرخصة، والأخذ بالرخصة في وقتها أيضا مطلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من كان لا يحب أن يأخذ بالرخصة فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذ الآن فيما يتعلق بالعزيمة هذا هو الأصل، لكن خروج عن الأصل لأمر ما يسمى رخصة، خروج عن الأصل، وهذا فيه أدلة كثيرة جدا. فمثلا هذا القاعدة اللي سبقت لكم اللي قلت على أن اليوم سنتحدث عنها، هي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وقد أشرت إليها في النظم. لماذا؟ وهذا طبعا شرحتنا هذه القاعدة بتوسع يعني في بيتين، وثالثها يخل فعلا مشقة بلا تجلب التيسير للنفس والجسم، فإن يحزبنك الأمر لا بد في غد يلينك ما شاء الإله على رغمي، على رغمي. فهذه هناك توسعت، ولكن لا بأس أن نعيد بعض ما ذكرناه في تلك الدروس ولو من باب أشار فأشار. هذه القاعدة مأخوذة من النصوص الصحيحة، مأخوذة من الكتاب والسنة، فأصل هذه القاعدة هو قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد، وليس فيه في الصيام فحسب، بل هي عامة، وهذه أصبحت من الأمثال، والأمثال لا تتغير، ومثلا يدعى ولا ينكب. كذلك قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين ليس فيه حرج، لأن المشقات فيها إحراج، لأن المشقة فيها إحراج، والإسلام منع الحرج عن المكلف. وطبعا هناك نصوص كثيرة من الآيتين من تلك أو من ذلك الآيتان السابقتان، يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما في السنة ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله، وأيضا رواه من حديث أبي أمامة، بعثت بالحنيفية السمحة، وورد في رواية أخرى من حديث عائشة رضي الله عنه عند الديلمي في مسنده مسند الفردوس، وأيضا ورد عند أحمد والطبراني والبزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله، أي الأديان؟ فقال هذه الكلمة الحنيفية السمحة، فجعل بعضهم هذا سببا، يعني سبب ورود الحديث. وفي رواية للبزار بلفظ أي الإسلام أحب إلى الله، فقال الحنيفية السمحة. وفي رواية للطبراني ولكن في الأوسط من حديث أبي هريرة أنه قال إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، لما قيل له أي الأديان أحب إلى الله، فقال إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طبعا هناك نصوص أخرى صحيحة في غاية الصحة أخرجها الشيخان، فمثلا حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن زودهم بوصايا عظيمة ينبغي أن يعتني بها الدعاة إلى الله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لما بعثهما لما بعث يعني أبا موسى وبعث معاذ يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. لاحظوا جمع هنا بين الشيء وضده، لأنه قد يفعلهما الإنسان في وقتين، ولكن قال لو اقتصر مثلا على يسرا أو يسروا لكان هذا كافي، كان هذا كثير، ولصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات، لكن قال ولا تعسروا، آنذاك انتفى التعسير في جميع الأحوال ومن جميع الوجوه، وهذا هو المطلوب عند الداعية في محله لا كما يفعل الآن علماء السلاطين يتحدثون عن جانب واحد من جوانب الدعوة ألا هو الرفق واللين، فيذكرون ما ورد في هذا من الأحاديث ويغفلون جانبا آخر من الدعوة، يتحدثون عن كون الله عز وجل أمر موسى وهارون عليهما السلام بإلانة القول لفرعون، وأيضا بالمجادلة بالتي هي أحسن، وأيضا مسألة نفور الناس عمن يكون فظا غليظا في دعوته، ويتحدثون عن الرفق يزين الأمور، وعن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن رفق بأمته، والبشارة النبوية الكريمة لصاحب الرفق، وعن وصيته من بعثهم بالتيسير والتبشير، والمقصود هذا الحديث، وأمر النبي بالرفق، الرفق بماذا؟ بالجاهل، ولكن يغفلون جانبا آخر، انتقام الرسول عليه الصلاة والسلام عند انتهاك حرمات الله والنهي عن الرأفة في دين الله، وغضبه صلى الله عليه وسلم بسبب الشفاعة في حد من حدود الله، واهتمام أبو موسى ومعاذ بن جبل بإقامة حد الردة، ومواقف أخرى دعوية قوية فيها الشدة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا عندما يذكرون الدعوة بالتي هي أحسن لا يذكرون الاستثناء، استثناء الظلمة من المجادلة بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم لا تقف هنا، إلا الذين ظلموا منهم. وأيضا استعمال الغلظة مع المنافقين بالكلام، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الشدة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع المعاندين، والشدة في الدعوة مع اليهود، والشدة في الدعوة مع المنافقين، والشدة في الدعوة مع من لم يمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم تكبرا، والشدة في دعوة الصحابة عند ظهور العناد أو الاستخفاف بالدعوة وغير ذلك. إذن فينبغي أن تكون هناك شدة في الدعوة إلى الله عز وجل في محلها. فالشدة في محلها، فالشدة في محلها حكمة، والرفق في محله حكمة، ووضع الشدة في غير محلها ليست حكمة بل نقمة، والعكس صحيح، والعكس صحيح. وهناك نصوص كثيرة في مثل هذه القضايا التفريق، ولذلك ينبغي أن يرجع الإنسان إلى أصغر كتاب في هذا، يعني من صفات الداعية اللين والرفق، كتاب الدكتور فضل الإلهي، فبين أنواعا من الأساليب التي ينبغي أن يستعملها الداعية، ولا يقتصر على جانب واحد، جانب الرفق والدعوة والليونة وما إلى ذلك، ويستدلون بآيات وأحاديث هي نصوص صحيحة في محلها ولكن أفهام قبيحة إذا استعملت في غير محلها. يستدلون بقول الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا يستدلون بقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، يعني من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف. ويستدلون أيضا بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويستدلون أيضا بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويستدلون أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويستدلون أيضا بحديث الإمام أحمد، الحديث عائشة رضي الله عنها: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فشق عليه. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق، وقوله: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ما لا يعين على العنف. كذا يستدلون أيضا بقصة عائشة كما في صحيح مسلم، لما قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويستدلون أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. ويستدلون بهذا الحديث الذي ذكرنا: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع وتطاوع. وأيضا يستدلون بحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه، يعني في بعض أمره، قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، كما في صحيح مسلم. فهذا فيما يتعلق بالجاهل، أما في من كان يعلم ولكنه يرتكب الموبقات بدعوى الرفق، وأما في من يرقع للطواغيط بدعوى هذه الأدلة، فهذا ينبغي أن يتعامل معه بأدلة أخرى وبنصوص أخرى. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. أما الحكمة أن تميع النصوص فهذه والله نقمة، هذا والله هدم عشوائي للكتاب والسنة. فهناك نصوص صحيحة ولكن فهم قبيح. وأيضا يستدلون بماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له برجل جائع، كما روى الإمام ابن ماجه من حديث عباد بن شرحبيل رجل من بني غبر، قال أصابنا عام مخمصة، المخمصة طبعا الجوع والمجاعة، فأتيت حائط من حيطانيا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فركه يعني أخرجته يعني أخرج ما فيه من الحبوب وأكله بالجوع، كان مية الجوع مسكين، فجاء صاحب الحائط فضربه وأخذ ثوبه وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل الرجل، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، يعني ساغبا جائعا، وقيل لا يكون الساغب إلا مع التعب كما قال بعضهم يعني أصحاب اللغة، وهذا تجدون هذا حتى في النهاية في غريب الحديث والآثار. فقال: ما أطعمته إذ كان جائعا، يعني وقت الذي كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق، الوسق بالفتح يعني 60 صاعا من طعام، أمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يعني هذا المفروض أن يتعامل معه بالرفق وأن يطعم، لا أن يضرب وأن يهان، لا أن يضرب وأن يهان. وكذلك استدلوا أيضا برفق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدلة التي ذكرها بعضهم، يعني المرأة التي كانت يدها تطيش أو الرجل الذي كان يده تطيش في الصحفاء، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رفق به وبها، لأن قصة وردت بلفظ ذكر وبلفظ أنثى، بلفظ أنثى. وأيضا رفقه بالمرأة التي كانت تبكي عند قبر ولدها، ولطفه صلى الله عليه وسلم، يعني كانت يعني كتقول واحد المرأة، أو يقول الغلام، احنا نذكر الحديث اللي هو في صحيح مسلم، حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحجر يعني بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، الحجر، حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش. يقول: كنت غلاما، الغلام هو اللي كيكون دون البلوغ، يعني صبي، يعني من حين يولد إلى أن يبلغ يقال له الغلام، ولكن عندما يبلغ لا يقال له الغلام. فكانت يده تطيش، يقول: كانت يدي تطيش في الصحفة، بمعنى تطيش يعني تتحرك، يعني تمتد إلى نواحي الصحفة أخرى، ما كيقتصرش على موضع واحد، بل يأكل من جهتك ومن جهة هذا ومن جهة هذا. والصحفة يعني عبارة عن إناء كيشبع 5 ديال الناس أو نحوهم، وهي أكبر من القصعة، هذه الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، في رواية قال: أذنوا مني، فدنا منه، شوف الأدب. فقال له: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أذنوا مني، لاحظ، أذنوا مني. هذا أولا رفق مع اليتيم، كما ورد في ماذا؟ في سنن أبي داود، ورد أيضا في جامع الترمذي، قال له: أذنوا يا بني، وفي رواية: أذنوا بني. هذا فيه تحبب وفيه رفق بالغلام، أضف إلى هذا يتيم فرفق به صلى الله عليه وسلم ولطف به كرما منه. قال: فيقول الغلام: فما زالت تلك طعمتي بعد، طعمتي بكسر الطاء، طعمتي يعني صفة أكلي، يعني لازمة تلك الصفة التي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مر النبي بمرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه بأنه رسول الله. فقيل لها، لأن كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، إنه النبي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين كما عند هؤلاء الظالمين الحكام. فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا لفظ البخاري. شوف التواضع اللي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف الرفق اللي كان عليه عليه الصلاة والسلام، الرفق بالجاهل. شوف كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذها، يعني ترك مؤاخذة المصام وقبل الاعتذار دياله. بل في واحد الرواية لما قيل لها إنه رسول الله أخذها مثل الموت، أخذها مثل الموت، فأتت بابه أخذها، يعني من شدة الكرب الذي أصابها، حيث عرفت وعلمت أنه رسول الله خجلا منه ومهابة كما يقول حافظ بن حجر، ولطفه أيضا بمن تحدث في الصلاة. وهي قصة معروفة رواها الإمام مسلم، قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي يقول بين أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، هو رد عليه يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه وثكل أمياه وثكل أمياه. الثكل بالضم وإسكان الكاف الثكل، وبفتحهما وثكل وثكل، هذه لغة كالبخل والبخل، يعني معناه أنه كأنه فقد ماذا؟ يعني الأم فقدت ولدها، المرأة فقدت ولدها، يعني معنى كأنه يدعو على نفسه بالموت، وكأن يقول أمه قد فقدتني، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، لاحظوا كهرني، الكهر والقهر والنهر هذا ألفاظ متقاربة، شيء واحد معنى واحد، ما قهرني يعني ولا نهرني، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فلكنه ماذا قال له؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم. أنا كيقول النووي إذا رجعت للشرح غتوجدوه كيقول على أن فيه بيان، يعني ما كان عليه الرسول من عظيم الخلق اللي شهد الله له به في القرآن، وكان الرفق بالجاهل والرأفة الشفقة عليه، وكي الإنسان يتخلق بهذا الخلق النبوي، يعني الرفق بالجاهل وحسن التعليم واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه، ولكن في محله لابد من هذا. فيقول لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال قلت يا رسول الله، لما شف هذا الرفق جرأه هذا الرفق أن يسأل، لكن إذا جاءك سائل ونهرته في بعض التفاسير، وإن كان بعضهم عده من بدع التفاسير، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قيل السائل عن العلم، وهذا جعلوه من بدع التفاسير وإن كان هو بعيد، وأما السائل فلا تنهر، وفي الحق بعيد، المقصود به السائل الذي يسأل يعني ما يقتات به من أكل أو مال أو ما أشبه ذلك، ماشي الذي يسأل عن العلم، ولذلك جعلوه من بدع التفاسير. ولكن ينبغي أن نقول أو أقل ما يقال بأنه قول مرجوح أو تفسير مرجوح، يعني لو جاء ونهرته ودفعته بقوة ولم تستعمل معه اللطف والرفق واللين، فلربما أراد أن يسأل عن ماذا؟ عن عقيدته، ولكنك لم تترك له الفرصة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك له الفرصة فقال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية لا إله إلا الله. شوف الرفق ماذا فعل. إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان هكذا يسأل عن عقيدته. قال فلا تأتيهم. قال ومنا رجال يتطيرون. والطيارة شرك طبعا, يعني الطيارة شيء تجدونه في نفوسكم, قال له عليه الصلاة والسلام. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم, فلا يصدنهم, إذا تطيرت فامضي يعني. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان النبي من الأنبياء يخط, فمن وافق خطه فذاك, فمن وافق خطه يعني فهو مباح له, ولكن لا طريقة لنا إلى العلم اليقين بالموافقة, فلذلك لا يباح. فالمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة. وهل لنا دليل على الموافقة اليقين؟ الجواب لا, ليس لنا يقين بها, ولذلك لا يجوز. فانظروا إلى رفقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد. والجوانية, الجوانية بفتح الجيم وشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة, وهذا مكان بقرب أحد شمالي المدينة المنورة. فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف, معنى آسف, آسف يعني أغضب, آسف بفتح السين بمعنى أغضب, كما يأسفون, لكني سككتها سكا, سككتها يعني لطمتها ضربتها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث صحيح مسلم, لكن الجهمية والمبتدعة طعنوا في هذا الحديث. الجارية أعلم من علماء الأشاعرة, علماء المجلس العلمي عندكم في المغرب كلهم هذه أعلم منهم. فهم إذا قيل لهم أين الله؟ يقول الله معك في المرحاض ومعك في بيتك ومعك في كل مكان بذاته, استغفر الله العظيم. بينما هذه ماذا تقول؟ تقول الله في السماء. إذن فهذا الثالوث المغربي المعروف فقه مالك والأشعري والتصوف الجنيد, عقيدة أشعرية فقه مالك التصوف الجنيدي, هذا هو الثالوث يشبه ثالوث النصارى. وإلا إذا رضيتم أن يكون الإمام مالك إماما لكم في الفقه فلما لا ترضونه أن يكون إماما لكم في العقيدة؟ أنا رضيته أن يكون إماما لي في العقيدة, بينما هؤلاء لا يريدون, لأنه يحطم لهم أصنامهم وأزلامهم التي يعبدونها ويأمرون الناس بعبادتها, يحطم الأضرحة ويرى أن تقليد الهدي لغير بيت الله الحرام شرك وكفر. هؤلاء يذهبون بالبقر وبالغنم إلى الأضرحة ليدجنوا الناس ويرجعوا الناس إلى الجاهلية الأولى قبحهم الله. إذن فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رفيقا. وكذلك قصة الأعراب الذي بال في المسجد, يقول كما في صحيح مسلم أنس بن مالك بين نحن في رواية بينما نحن في المسجد مع رسول الله إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب رسول الله مه كلمة زجر أو يقال به اسم بمعنى مبني طبعا على السكون بمعنى اسكت أو يقال ما هذا فمهمه. فقال رسول الله لا تزرموه دعوه, لا تزرموه يعني لا تقطعوا بوله, لأن الإزرام في اللغة العربية هو القطع, دعوه يعني اتركوه. فتركوه حتى بل, ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فأمر رجل من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. هذه مسألة فقهية يعني صبه عليه، وهل النجاسة تزال بصب الدلو دلو الماء عليه؟ هذا كلام طويل يعني عندما نصل إلى مسألة الفقه إن شاء الله نتحدث عن هذا في كتاب الفقه. وشوف لاحظوا الرفق بالجاهل وكيف علمه من غير تعنيف ومن غير إذاء، من غير إذاء، مع أنه أتى بالمخالفة وأتى بأمر عظيم، وأتى بأمر عظيم. فماذا قال؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا أدري أيهما أضل، أهو أم دابته، أو كما قال، أو قال قد حجر واسعا، لقد حجر واسعا. وكذلك الرجل أو الشاب، إن فتى شابا أتى النبي فقال يا رسول الله يأذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا ما فقال ادنوه لا إله إلا الله. فدنا منه قريبا، قال فجلس فقال أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا لأمك؟ يعني يحب، يريد رخصة، رخصة الزنا، كما عند في الفنادقنا عندهم رخص للزنا، رخص، رخص عندنا، رخص تعطى لماذا؟ تعطى لأناس يبيعون لحوم البشر، نحن نصدر العاهرات والزانيات إلى كل الدول للأسف. هكذا أرادوا، هكذا أراد المجرمون الشيوعيون والعلمانيون. فقال إن فتى شابا، لاحظ فتى، وطلب منه أن يأذن له بالزنا، فغضب الصحابة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني دليل على أنه جاهل، فقال أتحبه لأمك؟ قال لا. بدأ بماذا؟ بالأصول. أمه قال لا والله جعلني الله فداءك، وفي رواية أشار إلى حلقه، يعني يقتله ويقتلها. فقال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا. أتى إلى الفرع قال والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك الأقرب ثم الأبعد؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال ولا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يلتفت إلى شيء. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني وصححه أحمد شاكر وصححه محقق المسند. فهذا فيه رفق. وكذلك الرجل الذي أصاب امرأته، أصاب امرأته قبل أداء كفارة الظهار، والقصة معروفة، يعني رجل أصاب من زوجته بعد الظهار يعني قبل أداء الكفارة، ثم قدم إليه صلى الله عليه وسلم يخبره، يعني يخبره بأمره. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث سلمة، ويعني قصة وقعت لسلمة، فقال كنت سلمة بن صخر، يعني سلمة بن صخر الأنصاري، قال كنت امرأ قد أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي، قال أنت علي كظهر أمي، حتى ينسلخ رمضان فرقا خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع. معنى أتتايع؟ التتايع يعني الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتابع عليه، ولا يكون في الخير هذا. فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينا هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، يعني أخبره أنتم، فأخبره بأمري أو فأخبره بأمري أو فأخبره بأمري أنا. فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى علينا عارها، ولكن إذا بنت فاصنع ما بدالك. قال فخرجت فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، لاحظ أنت بذاك، يعني أنت المرتكب ذلك، أنت الملم بذاك. فماذا قال؟ قلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال قلت نعم ها أنا ذا. فامض في حكم الله عز وجل فإني صابر له، أقم علي حد الله إذا فإني صابر. شنو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي هكذا، هذه. قلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، يعني هذه الرقبة يعني نفسه. قال فصم شهرين. قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا وحشا، يعني جوعا لا طعام له. يقال للرجل قد أوحش إذا جاع، رجل وحش إذا كان جائعا لا طعام له. قال بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، يعني أهله، فأطعم عنك منها واسقى ثم استعن بسائره عليك، يعني بما تبقى منه. يعني السائر، كلمة سائر تأتي بمعنى جميع وتأتي بمعنى البعض والباقي. ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، يعني ما تبقى لك بعد أن تدفع الكفارة أن تطعم ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم ضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي. أبقى هؤلاء قومه فدفعوها إلي. يقول طبعا لأنهم يقفون عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألتفوا صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا كيف تعامل مع هذا. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه جامع زوجته وقال ما حملك على ذلك يرحمك الله. وقصة ثمامة بن أثال عندما بعث النبي خيلا قبل نجد فجاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذاك عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت أو سل منه ما شئت. فترك طبعا كل مرة يقول له هكذا، ولكن مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد الرواية فترك حتى كان الغد، فقال له ما ظنك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، هذا الشيء اللي قلت لك، إذا قتلتني راه كاين اللي غيطلب الدم ديالي. فقال أطلق ثمامة. قال أبو هريرة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله بخير وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، كانوا يقولون هذا لمن يدخل في الإسلام، قال لا والله لكن أسلمت مع محمد رسول الله، مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن فيها. والحديث صحيح البخاري. لاحظوا ما عندك يا ثمامة، ويكرر له ذلك 3 أيام. هذا من تأليف القلوب، وهذا من ملاطفة القلوب، هذا لمن يرجى إسلامه من الأشرف. يعني طبعا إذا أسلم يتبعه يعني ناس كثير، ولا يستعمل هذا مع كل أحد. وكذلك أقوال العلماء حول ضرورة تحلي الداعية بالرفق، وكيف ينبغي أن يكون، وكيف ينبغي أن يأمر. حتى قيل للإمام أحمد كيف ينبغي أن يأمر؟ قال يأمر بالرفق والخضوع. قال إن أسمعه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه، قال نعم إن أسمعه ما يكره لا يغضب، لأنه إذا غضب معنى يكون يريد ينتصر لنفسه مش لتبليغ دعوة الله عز وجل. وقال الإمام سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. ولهذا قال بعض السلف لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، ورفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه، فقيه فيما ينهى عنه. هذا فيما يتعلق بالرفق. هناك نصوص أخرى كثيرة، نصوص أخرى كثيرة، لكن هناك نصوص وردت في الشدة عند الانتقام لحرمات الله عز وجل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت الحرمات. وهذا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في مسألة الذي يستحق ماذا؟ العقوبة، الحد: الزانية والزاني فاجلدوا، الفئة تدخل على الحكم، كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا تمتنعوا من إقامة الحدود، شفقة على المحدود كما قال القرطبي. وقال أيضا لا تخفف الضرب من غير إيجاع كما قال جمهور المفسرين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله، هكذا. في العقوبة ينبغي أن تؤدى كما هي، ولسيما عقوبة الفواحش، يعني في أمر الفواحش التي يزينها الشيطان ويعطف القلوب على أهل الفواحش. وكذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم أو ما لم يكن إثما، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. ثم تقول والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى حدود الله تنتهك وحرماته يغضب، وقد غضب حتى في من شفع وتشفع في حد من حدود الله، وهو حب رسول الله أسامة الحب ابن الحب، ما جاء ليشفع ما قريش أهمتهم المرأة المخزومية كانت قد سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، أسامة يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليكلمه فغضب صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب في الناس فقال أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. والحديث الصحيح في صحيح البخاري باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع للسلطان، وأما الشفاعة قبل أن يرفع للسلطان فلا بأس. وكذلك القصة المعروفة بأن أبا موسى ومعاذ بن جبل يعني كان لهم ماذا؟ كان لهم شدة على من ماذا؟ يرتكب الموبقات، الموبقات. وأذكر لكم قصة يعني من القصص التي كنا نحفظها يعني في مثل هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثهم إلى اليمن كما سبق أن قلنا وقال لكل واحد منهما ماذا قال لهم؟ قال ميسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وبشر ولا تنفر. وأبو موسى كان ماشي على بغلته حتى انتهى وإذا وجد يعني فوجئ برجل اجتمع عليه ناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، لاحظ أيما هذا؟ شو عنده هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامي، فقال: لا أنزل، يعني على دابته، لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء لذلك فأنزل، جيء يعني ليقتل فأنزل. قال: ما أنزل حتى، لا أنزل أبدا حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. يا سبحان الله، عندما تنتهك حرمة الله لا يبقى قريب ولا صديق ولا حبيب، ولا حبيب. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسألة. ولماذا لا يتحدث هؤلاء على مثل هذه الصور؟ لماذا لا يذكرون قول الله عز وجل: أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون؟ ولماذا لا يتكلمون عن قول الله عز وجل: ولكني أراكم قوما تجهلون؟ ولماذا لا يتحدثون عن قوله تعالى: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ولماذا لا يتحدثون عن قول الله عز وجل: بل أنتم قوم عادون؟ عادون هذا فيه تعنيف شديد. ولماذا أيضا يجتزئون هذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقفون؟ لماذا لا يتمون الاستثناء؟ والاستثناء هو باب الكلام كما يقولون: إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، يعني أفرطوا في الاعتداء والعناد، وإذا كانوا لا يقبلون النصيحة، وإذا كانوا لا ينفع معهم الرفق، إذا نستعمل معهم الغلة. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هكذا الغلظة والشدة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هكذا يصل الأمر عند عناد الظلمة، يصل الأمر إلى التعنيف والتبكيت والشدة والغلظة، هكذا. والقسوة، الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون بطريقين وبطريقتين: طريق اللين في محله، وطريق القسوة في محله أيضا. الدعوة طريق اللين بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الأدلة وإيضاحها بأحسن أسلوب وألطفه، إذا نجحت فبها ونعمت، وإذا لم تنجح تعينت الطريقة الثانية، طريقة القسوة بالسيف، حتى يعبد الله وحده وتقام الحدود وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. منافقين، الكافر يجاهد بماذا؟ بالسيف، والمنافق باللسان، لكنه لم يقل بالرفق، أذهب الرفق عنهم. الكفار بالقتال، والمنافق أن يغلظ عليه بالكلام، ولربما ينتقل معه إلى السيف. هكذا. إذن هذه أساليب الدعوة، هذه أساليب. لاحظوا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، الحديث في صحيح البخاري، لعل هذا تفهمونه جيدا، أن سبق لنا في دروس السيرة وبينت لكم هذا الحديث، حديث أنس بن مالك قال: لما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، طبعا جاء عبد الله بن سلام، وهذا كان عالمهم وراهبهم، فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وأعلمهم وأبن أعلمهم، فادعهم فاسألهم قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، يعني خبأني أختفي ولا يراني اليهود ولا يعلموا بإسلامي، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيا، اليهود قوم بهت. فأرسل النبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو لتعلمون أني رسول الله حقا، أني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: وما نعلمه؟ قالوا: ما نعلمه، يعني قالوها ثلاث مرات، يعني هذا احنا ما كنوجدوا شهادة في التوراة. فقال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ شكون هو هذا؟ شنو كيسوي عندكم انتم؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قال: حاشا لله، ما كان ليسلم، الله ينجي من هذا الشيء، أعوذ بالله من غضب الله. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قال: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. الرسول يكرر لهم ثلاث مرات. فقال: يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج. فقال ابن سلام: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، في رواية قالها رسول الله. فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، أو إني رسول الله. فهنا يعني إذا قلنا إنه أنه رسول الله، فاللي كيتكلم الآن عبد الله بن سلام: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فماذا قالوا؟ ردوا عليه ونسخوا ما قالوا فيه من المدح والتأبين، فقالوا، رجعوا إلى التأنيب، إلى التأنيب، فقالوا: كذبت، كذبت. ثم قالوا، يعني قلبوا ما كانوا قالوه في الأول: جاهلنا وابن جاهلنا وإلى آخره، وقوم بهت. فأخرجهم رسول الله فقال له: يا رسول الله، ألم أقول لك إن اليهود قوم بهت؟ لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر اليهود، ثم في الآخر قال: ويلكم، ويلكم، فاستعمل معهم الشدة. وقد قال أيضا: في الذي يتأخر يتخلف عن صلاة العشاء أو صلاة الصبح، قال: ليست صلاة أثقل عن المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيه ملأتهما ولو حبوا، يعني يزحفون إذا منعهم مانع طبعا من المشي، بحال اللي كيزحف الصغير. فقال: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجل يؤم الناس، ثم آخذ شعلا يعني من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. لاحظوا هنا: لقد هممت، لقد هممت، هذا فيه الزجر شديد، إشعال النار وإحراقهم بالنار. وقد جعل بعضهم همومات النبي صلى الله عليه وسلم السنة. وأيضا يدخل هنا قصة ابن سلمة بن الأكوع التي سبقت، ويدخل في أيضا قصة ابن سلمة بن الأكوع التي سبقت عندنا في الدرس السابق، يعني مش في دروس الأصول، درس الوعظ الذي سبق، يعني حديث في صحيح مسلم: سلمة بن الأكوع، بعضكم لم يكن حاضرا، أن رجل أكل عند رسول الله، أكل بشماله فقال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت. وهذا ما منعه إلا الكبر، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استطعت، فما رفعها إلى فيه. منهم من قال بأنه كان منافقا، ومنهم من قال بأنه كان مسلما، ولكنه كان متكبرا، كان متكبرا. وهكذا نصوص كثيرة في هذا الموضوع، نصوص كثيرة. وهذا حذيفة رضي الله عنه طلب ماء فجاءه دهقان، الدهقان أو نقول دهقان بكسر الدال، وكيقولوا دهقان ولكن الصحيح دهقان، جائز يعني، لكن الأفضل دهقان بكسر الدال، هو الزعيم الفلاحي، يعني كيكون زعيم ديال الفلاحة من عند العجم، أو لك يقولوا زعيم القرية والرئيس القرية، إما أن نقول زعيم فلاحي فلاح العجم، أو نقول زعيم القرية والرئيس ديالها، جاب له الماء ففي ماذا؟ في قداح، قداح ديال من ديال الفضة، ولكنه رماه بها به القدح، فبين له قال لما أنا مش رميته هكذا، رميته به هكذا فقط، إني لم أرميه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، قال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة، كما في صحيح البخاري. وكذلك مقاطعة عبادة بن الصامت عمن استخفى بماذا؟ بالأمر النبوي، القصة معروفة، عندما قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن درهمين بدرهم، فقال رجل ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي وتقول لا أرى بأسا، والله لا يظلني وإياك، أو لا يظلني وإياك سقف أبدا، فقطعه، هذه مقاطعة. وكذلك القصة المعروفة، وهذا رواه الدارمي وغيره، القصة المعروفة أيضا أن والحديث حتى ورد عن مسألة درهم بدرهمين، كان حتى صح مسلم، نعم صح، كان صح مسلم، أحسنت، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وحديث عثمان وحديث عمر، هذا في روايات كثيرة في مسألة الدرهم بدرهمين. وكذلك عبد الله بن عمر سب ولده سبا شديدا لما قال لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، قال فأقبل عليه، يعني عبد الله أقبل عليه عبد الله، فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط، ما سمعته سبه مثله، هذا كيقول سالم بن عبد الله، فقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وفي رواية فزبره، وفي رواية فضربه في صدره، وفضربه في صدره، كما في الصحيح، يعني صح مسلم. والإمام النووي فيما أذكر قال بأن هذا الضربة اللي ضربه صدره هي تعزير اللي كيعترض على السنة واللي كيعرضها برأيه، هذه مسائل لا زالت عالقة بذهني. كذلك الشدة في الدعوة، من ذلك مثلا لما كان نهى رسول الله عن الخذف، يعني الإنسان كيرمي بحصى أو نوى بين سبابتيه هكذا، بين الإبهام والسبابة، كيكون على ظهر الوسطى وباطن الإبهام ثم كيرمي به، لاحظ هكذا بهذه الطريقة هذه، فقال له لما سمع أخر كينها على ذلك الشيء، الحديث رواه الإمام الدارمي عن سعد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله عن الخذف، فقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكي عدوا، يعني معناه أنه لا تقتل فيهم ولا تجرح، ولكنها تكسر السن وتفقع العين، فرفع رجل بينه وبين سعيد، يعني طبعا بينه وبين سعيد قرابة، شيئا من الأرض، فقال هذه وما يكون هذه، هذه حاسة صغيرة شو تعمل هذه، فقال سعيد ألا أراني أحدثك عن رسول الله ثم تهاون به، يعني تتهاون به، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وهكذا أحاديث كثيرة وأمثلة كثيرة لو ذهبنا نذكرها هنا فهي أكثر من 100 حديث أحفظها كلها في الرفق والشدة في صفة الداعية. هذه مسائل عندنا والحمد لله لا نحتاج إلى أن نرجع إلى الكتب، هذه مفهومة، هذه أي واحد طالب علم يبلغ دعوة الله عز وجل ينبغي أن يفهم هذا الجانب، جانب الرفق وجانب الشدة والغلظة. أما أن يطربوا عن الجانب الثاني ويستعملون الرفق واللين مع الطواغيت ومع الملحدين ومع الشيوعيين، ولكنهم يستعملون أدلة ونصوص الشدة مع المجاهدين ومع كما فعل وازر، أنا أقول وازر لا أقول وزير، وازر من الوزر، توفيق من غير توفيق، وهذا مسيلمة الكذاب هذا يسف، حيث قالوا في بيانهم الركيك والذي كان يتكلم به ويقرأه لا يكاد يبين أخطاء نحوية لا يقع فيها مبتدئ في طلب العلم، ويقول نلعنكم ونكفركم. من تكون أنت؟ هذا زعمك رئيس مجلس الأعلى أو المسؤول عن المجلس الأعلى، هذا المجلس الأغلى مش الأعلى. إذن على كل، يعني بما أن في هذه الأيام الدعوة والحديث حول الرفق واللين، توسعت شيئا واشتط بي الذهن، فاسمحوا لي نرجع إلى درسنا ونقول بأن مسألة الرخصة ومسألة العزيمة، العزيمة بيناها، ثم الآن هذا هو الأصل، يعني الأصل الصلاة في أوقاتها هذا هي عزيمة، إتمام الصلاة هذا هو الأصل، العزيمة، حرمة الميتة هذا هو الأصل هي العزيمة. الآن نشوف الرخصة. الرخصة لغة هي اليسر والسهولة، أو اسم لما شرع متعلقا بالعوارض خارج عن وصفه أو خارج في وصفه عن أصله بالعذر، بالعذر طبعا لا بد أن يكون هناك عذر، أما الإنسان يستعملها بدون عذر هذا شيء آخر. يعني طبعا العلماء كل واحد كيف عرف الرخصة، ومن العلماء قال ما شرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس أو للتخفيف عن المكلف في حالات خاصة، طبعا مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي. وطبعا العذر حل اضطرار، مشقة سفر، الحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها، أو إباحة ترك الجماعة، ترك الجماعة في الصلاة، أو ترك الجمعة، أو ترك الجماعة للمريض، أو شيء من هذا القبيل، أو الخوف على النفس، الخوف على النفس، أو كذلك في مسألة الرخصة التلفظ بالكفر عند الإكراه وإن كان الأخذ بالعزيمة أفضل، أو الأكل من الميتة عند الضرورة، وهكذا وهكذا في كثير من الصور، هكذا في كثير من الصور. فقد قلنا بأن هذه مسألة الرخصة مأخوذة من أحاديث كثيرة وذكرنا بعضها، ثم خرجنا قصدا، خرجنا قصدا لنبين لكم ما يطنطن به هؤلاء في قناة السادسة، قناة السادسة، حيث ميعوا دين الله عز وجل تلوية لماذا؟ لأعناق النصوص للأسف الشديد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال يسروا ولا تعسروا، وقال إن دين الله يسر، قالها ثلاثا، وقال أيضا إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، كما في مسند الإمام أحمد، وقال أيضا في حديث آخر من حديث محجن إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر، هذا عند ابن مردويه، وقال أيضا كما في الصحيحين ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال إن الله شرع الدين فجعله سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا، ولم يجعله ضيقا. إذن قبل أن نتحدث عن الرخص افهموا لي جيدا هذه القاعدة التي ذكرت، المشقة تجلب التيسير، المشقة، المشقة فيها الإحراج، الحرج طبعا ممنوع عن المكلف بهذه النصوص التي ذكرنا ونصوص أخرى، ونصوص أخرى لم نذكرها اكتفاء بما سبق أن ذكرت. العلماء قالوا هذه القاعدة هي اللي كي تركب عليها جميع الرخص وجميع التحقيقات التخفيفات اللي وردة في الفقه والوردة في العبادات. طبعا هنا إذا قلنا بأن الأصل العزيمة، الأصل العزيمة، أن الأحكام التكليفية شنو الأصل فيها؟ العزيمة. والرخصة اش غتكون إذا كان العزيمة أصل؟ غتكون خروج عن الأصل، وخروج عن الأصل هكذا اعتباطا أم لا بد من سبب وعذر؟ الجواب لا بد من سبب وعذر. إذن فعليه الرخصة تبقى أم تزول؟ الجواب تبقى ببقاء العذر وتنتفي بانتفاء العذر. هذا جيد، افهموه، افهموا هذا جيد. هناك تفصيل دقيق لكن لا أتعرض له الآن، لكن ربما في الدورة الثانية أحاول أن أبينه وأن أذكر أقوال الأئمة فيه. فالرخصة، الرخصة هي خروج عن الأصل، والعازمة هي الأصل. الأصل في الأحكام، أصل الأحكام تكليفية طبعا، وأما عكسه هو الخروج عن الأصل وهي الرخصة. إذن هذا يكون بسبب وعذر أم بدون عذر؟ لا بعذر. إذن فإذا كان بعذر ففهموا هذا جيدا، فالرخصة إذن تبقى، الرخصة تبقى، تبقى متى؟ ما دام العذر موجودا. وتنتفي متى؟ بانتفاء العذر، بانتفاء العذر. طيب قبل ما نذكر الأسباب اللي ذكرها الشافعية وذكرها ذكر بعضها الأحناف، فالأحناف ذكروا أسبابا والشافعية ذكروا أسبابا أخرى. الأحناف ذكروا 5 ومرة ذكروا 6 والشافعية ذكروا 7 ولكن هناك أسباب قبل ما ذكروا، يعني أسباب التخفيفات وأسباب الرخص يعني في العبادات، هناك أسباب الرخص مثلا لكي تكون كترجع الرخصة إليه، الرخص الشرعية. هي في الحقيقة إذا عندنا النظر فيما قاله الأحناف وفيما قاله الشافعية وفيما قاله المالكية، هذو اللي كيتوسعوا بزاف المسائل، كنوجدوا على أنها كلها ترجع إلى أسباب 7. أولا ضعف الخلق، ثانيا المرض، ثالثا السفر، رابعا النسيان، خامسا الجهل، سادسا الإكراه، سابعا عموم البلوى. عموم البلوى هذا عند الأحناف، طبعا عند الأحناف. فهموا الآن اللي قروه الأحناف، ثم إذا بقي لكم وقت نذكر ما قاله الأحناف، وإلا فسنرجع الحديث على ما قاله الشافعي، عفوا سنرجع الحديث على ما قاله الشافعية إلى درس آخر. ضعف الخلق، معنى ضعف الخلق، ضعف الخلق هذا كيكون سبب باش كيسقط التكليف. مثلا الصبي، الصبي غير مكلف، المجنون غير مكلف، غير مكلف. وهناك أيضا هذا الضعف كيخفف، كيخفف التكليفات. مثلا المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة ولا يجب عليها الجهاد، إلا بعض الأحيان، هذه مسألة أخرى أيضا ما نتكلموش عليها الآن إلا في الدورة، إيش الدورة الثانية. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجمعة واجبة إلا على واجبة في جماعة إلا على 4، وذكر منهم المرأة، المرأة والمريض والعبد إلى آخره. فالصبي والمجنون، أنتم تعلمون أن المرشد معني يقول وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، مع البلوغ طبعا أخلقنا بدم أو حمل أو حملي أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول ظهر، هذه خليها بعدين إن شاء الله حتى نكون في الفقه. إما أن يكون إسقاط وإما أن يكون تخفيف. ضعف الخلقي، عفوا الخلقي، سبب، سبب لمن؟ إما لإسقاط التكليف وإما لتخفيف التكليف. إسقاط التكليف أين يتجلى؟ يتجلى في الصبي والمجنون ومن على شاكلتهما، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون طبعا، وعن ماذا آخر؟ عن نائم. ولكننا الآن عن الصبي والمجنون، الصبي والمجنون، وكيدخل طبعا المعتوه والمجنون، هذا شيء آخر. هذا كيسميه العلماء سبب إسقاط، سبب إسقاط. والثاني كيسميوه سبب تخفيف، سبب تخفيف يعني تخفيف الأحكام، لأن الأصل النساء شقائق الرجال في الأحكام، شقائق الرجال في الأحكام، ماشي في الإيف ولا في حتى هي خصها تكون يعني مثلها مثل الرجل في كثير من القضايا. والمهم الله المستعان، والمعروف على أن المرأة تحيض، ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها هل تؤدي الصلاة؟ إن هناك لما سئلت هي نفسها لما سئلت فقال أحرورية أنت؟ فقالت يا رسول الله لما طبعا يعني تؤدي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ لنظر لأن الصلاة لكثرة تكررها، وطبعا احنا قلنا بأن المشقات هي ماذا؟ المشقات هي إحراج، والحرج قلنا ممنوع على المكلف، الحرج ممنوع على المكلف. فلذلك يعني بما أن الصيام يأتي مرة في العمر، عفوا مرة في العام، مرة في العام، فإذا هنا كان تخفيف، تخفيف. هذا من نقصان دينها، هذا من نقصان دينها أنها لا تصلي عندما تحيض. هناك بعض المبتدعة قالوا تصلي، وبعضهم قال تقضي، هذا كله باطل. إذن فالذي ينبغي أن تفهموا جيدا أن من أسباب الرخص، يعني أسباب الرخص كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى أشياء، أو نقول إلى أسباب سبعة، إلى أسباب سبعة. ذكرنا السبب الأول وهو اللي كيتسمى ماذا؟ سبب إسقاط أو سبب تخفيف. سبب إسقاط يعني إسقاط تكليف، إسقاط تكليف، والسبب تخفيف. طبعا إذا ما كتبتيش انت خلي صاحبك يكتب، ماشي مشكل. عندنا القسم الثاني أو السبب الثاني، المرض. المرض، المرض يكون سبب لماذا؟ لأشياء كثيرة. إذا كان المريض سبب شيء يعني يتأخر عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة وعن الصلاة قائما وعن الأركان وهكذا، يصلي قاعدان وإذا لم يستطع يصلي مضطجعان، وإذا لم يستطع يصلي بعين وهكذا، وإذا كان في رمضان يفطر، فكما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا المرض سبب، سبب لماذا؟ سبب لما ذكرنا، لما ذكرنا سبب للفطر يعني في رمضان، وسبب للصلاة في ماذا؟ الفريضة، بالجلوس وبالاضطجاع وبالعين، وربما سبب لتناول بعض الممنوعات العلاج إذا فقدنا غيرها. أما الخمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي داء وليست بدواء، هي داء وليست بدواء. هل هذا البنج اللي كيعملوه أيضا؟ هذا المسكنات، هذه المسكنات فيها بعض المسائل، ولكن هذه راه يعني سبب، سبب فيتناول الممنوع للعلاج، للعلاج. كذلك السبب الثاني وهكذا. المرض ماشي غير هذه فقط، أشياء كثيرة، فهو مطالب بأشياء كثيرة. حالة المرض يعني كيكون عنده رخصة، المريض عنده رخصة، بل العلماء قالوا حتى الممرض تكون له رخصة، تكون عنده رخصة إذا كان مسؤول على مريض، إذا كان مسؤول على مريض فعنده رخصة على ما لا يحضر الجمعة ولا الجماعة، ولا الجماعة. وأيضا عنده رخصة هذا لا يحضر الجهاد، لا يحضر الجهاد، فهم؟ كذلك عندنا السبب الثالث والرابع، السبب الثالث السفر، السفر. طبعا على من يرى أن السفر لابد أن يكون سواء كان طويلا أو كان قصيرا، فلذلك الشافعية عندما تحدثوا عن أسباب التخفيف وأسباب الرخص شنو يبدأوا؟ يبدأوا بماذا؟ بالسفر. والنووي يعني في العبادة، طبعا النووي أذكر بأن السفر غير السفر، ذكر له رخص ثمانية. فمثلا في السفر ما يختص بالطويل قطعا، شنو هو اللي يختص بالطويل عند الشافعية؟ القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة، هذا الأول يعني من رخص ديال السفر. وطبعا أنتم تعلمون على أن أنا دائما كنفتي بأن كل ما يطلق عليه السفر يقصر فيه الإنسان، أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله سافرتم يعني، ولم يحدد. وكل ما ورد من الفراسخ والبرود وشيء من هذا القبيل هذا كله اجتهاد من الصحابة، وأنتم تعلمون أن قول الصحابي ليس بحجة إذا عورض، لأن ماشي كاين قول واحد. أما اللي قال أربعة برود واللي قال أكثر واللي قال فرسخ واللي قال أقل، إحنا كننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من مكة إلى مينا كان يقصر، فكل ما يطلق عليه سفر هذا يقصر الإنسان. بل بعض العلماء قال إذا كان حتى نزهة فقط كما كان سيدنا علي يفعل، لكن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر، كل ما يطلق عليه سفر. ومثل هذه المدن مثلا مثل الدار البيضاء، الدار البيضاء يعني كاين بعض الأماكن يعني ممكن هي داخلة في نواحي الدار البيضاء، ممكن أكثر من 60 كيلو، ممكن أكثر من 80 كيلو، ممكن 100 كيلو، وهذا لا يعتبر سفرا، لازال في الدار البيضاء. هذا على الصحيح لا يقصر، هذا على الصحيح لا يقصر إذا اعتبرنا يعني السفر معلق بماذا؟ القصر معلق بالسفر، فما دام أنت في نفس المدينة هذا ما كيتعتبرش قصر، كيتعتبرش قصر. فالمالكية قالوا وقصر من سفر 4 بروض ظهر عصرا عشاء إلى حين يعود مما وراء السكنة إلى آخره. وقالوا إذن الضروري خص يكون 4 بروض، وقالوا أيضا خص يكون السفر طويل. فإذا كان طويل أولا كيعتري أحكام، أش كنقولوا طويل وقصير باش هما كيقولوا كيعتري أحكام، هذا اللي كيقولوا هما، أنا كنقول لك شنو قالوا واختر ما يحلو لك. أما أنا إن كان لي أن أقول، وأعوذ بالله من قولة أنا، على أنه كل ما يطلق عليه السفر دون تحديد هذا فيه السفر، فيه التقصير وفيه الفطر وفيه أيضا المسح أكثر من يوم وليلة، على أن مسألة أكثر من يوم وليلة فيها كلام آخر، لأن كما بينت في العقيدة الطحاوية ونرى المسح على الخفين في النظم القول الرزين في صفات رب العالمين. فقالوا يعني مسألة ناك تتعلق بها ما كيكون طويل السفر، كيكون طويل كيتعلق بها القاص، كيتعلق بها الفطر، كيتعلق بها المسح أكثر من يوم وليلة. هذا الرخصة الأولى اللي كتتعلق بالسفر اللي ذكر الإمام النووي. وذكر أيضا أنه لا يختص به قطعا، يعني ترك الجمعة وأكل الميتة، وأيضا مسألة أخرى فيها خلاف، وترك الجمعة هذه واحد القضية خصني ننبه عليها، المسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، ولكنه إذا أقيمت الجمعة في مكان السفر مع من سافر معهم تجب عليه آنذاك، لأن نحن إذا كنا رفقة وأقيمت الجمعة فتجب علينا، فتجب علينا ما دام نحن مسافرون ورفقة وأقيمت الجمعة أو الجماعة تجب. إنما لا تجب عليك في مسجد الحي، في مسجد الحي وإن كان الأفضل إذا صليت جائز، جائز. ومنها ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به وهو الجمع، الجمع. وطبعا هذه مسألة الجمع كما يفعل الشناقطة والشيعة وكما يفعل بعض إخواننا في السجن، أنهم يجمعون دائما وأبدا، وهذا غير صحيح. الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، يعني فإذا جمع يعني في بعض الأحيان فلا بأس، أما أن يجعل ديدنه كمن حكم بالمؤبد وهو يصلي منذ أن دخل إلى السجن، يصلي يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يجلس لماذا؟ في الكلام، في الأعراض الناس وقيل وقال وإضاعة الوقت دون أن يطلب العلم ودون ودون إلى آخر، فهذا لا، لهذا كنت أمنع الإخوة من هذا. ثم أيضا ذكر منها ما فيه خلاف، والأصح عدم اختصاصه به، ومسألة التنفل على الدابة أو إسقاط الفرض بالتيمم، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى نتكلم عليها العلماء عند قولي، عند قول ابن عاشر فصل لخوف ضر أو عدم ما أعوذ من الطهارة التيممة. وتكلموا على قضية ديال الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال إذا خاف خروج الوقت قال لك يتيمم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فننظر، فإذا كان نام عن صلاة يعني أخذ بالأسباب ولكنه هنا أخذ بالأسباب، فهذا نقول ليس في النوم تفريط ولا شيء عليه حتى لو طلعت الشمس، مفهوم؟ لأنه كان يصلي في وقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من نام عن صلاة أو نسيها لا كفارة له إلا ذلك، يعني فليصليها ما تذكرها لك فرط له إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، إذن هذا هو. وقد سبق لما قسمنا العبادة إلى ثلاثة أقسام: عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، حال الصلاة في أوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة، والحج، وأيضا رمضان. ثم القسم الثاني ما له أول وليس له آخر، حال الصلاة المنسية والصلاة التي نام عليها الإنسان والزكاة والكفارات بجميع أنواعها، يعني تبقى في ذمة من تقرر في ذمته الواجب، لأن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء، إلا بالأداء. كذلك ذكرنا القسم الثاني وهو عبادة ليس لها أول ولا آخر، حال تلاوة القرآن وذكر الله وتسبيح الله وتحميد الله والتجليل والتهليل وهكذا. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بمسألة السفر، هي مسألة السفر، مسألة السفر. أيضا مسألة المسعى الخفين، وأيضا مسألة سقوط الجمعة، وأيضا مسألة قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية. كذلك عندنا النسيان من الأسباب، السبب الرابع النسيان. النسيان يكون سببا، ولكن سبب لماذا؟ سبب باش يسقط عليك الإثم، يعني لا تواخذ في الآخرة، لا تواخذ في الآخرة، ولكن لا بد من ماذا؟ من مواخذة دنيوية كما قلنا، مواخذة دنيوية كما سبق لكم، يعني الأحكام اللي كتتعلق بالعدم المواخذة. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، مع أن الخطأ واقع، كيف يقول عليه الصلاة والسلام رفع؟ يعني إثم الخطأ، هذا معناه، هذا إثم الخطأ. ولذلك الإنسان إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، خلاف للمالكية اللي قالوا بأن لا بد من أن يرد اليوم، لا بد من أن يرد اليوم، لأن الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وناقضوا أنفسهم حيث قالوا وفي دخول الغاية الأصحلة تدخل إلى، وحتى دخل، مع أن المسألة فيها تفصيل كما سيأتينا إن شاء الله في الدورة الثانية. كذلك هناك السبب الخامس هو الجهل. الجهل أيضا، يعني أنتم تعلمون أنه لا يلزم الحكم قبل العلم، فالجهل سبب باش كيسقط عليه الإثم والمواخذة، ولكن بشرط، اشترط العلماء ما يكونش يعني وقع التقصير في التعلم، وقع التقصير في التعلم، أو إذا كان الإنسان شرى شي سلعة وفيها عيب، وهذا العيب يعني لما جيت تشريه، تشري هذا السلعة يعني ما تنبهتيش ليه، هذا يكون سبب اشترط له السلعة ديالو، يعني وقت التبايع، ويكون أيضا سبب العذر إذا خطأ المجتهد، لأن المجتهد دائما كيبني على ظن العلم، ظن العلم. ومسألة هذه فيها كلام طويل، ولذلك نحاول الآن من باب أشر فأشر باش تعرفوا الأسباب فقط. السبب الأول ضعف الخلق، إما أن يكون فيه إسقاط تكليف أو تخفيف التكليف، إسقاط تكليف الصبي والمجنون وتخفيف حق النساء، المرض، وأيضا السفر، وأيضا النسيان، والخامس الجهل، والسادس الإكراه. الإكراه هذا إن شاء الله نحاول ما أمكننا أن نتكلم فيه أكثر من هذا ونجعل له جلسات، لأن للأسف بعض الإخوة الذين ميعوا الولاء والبراء يتعاملون داخل السجن كما لو كانوا منافقين، ويقولون بأن هذا داخل في الإكراه، وسأبين الإكراه وتعريفه وأنواعه، ومتى يكون الإكراه ومتى لا يكون، ومتى يكون يبيح للإنسان الوقوع في المحظورات، يعني دفعا للأذى، أذى إذا كان لا يحتمل، ومتى يكون الإكراه مطلوبا، وهل يعتبر السجن إكراها، وهل يبيح لك الإكراه أن تقول كفرا كفرا، وهل يبيح لك أن تقول باطلا. ثم أيضا أنت تكتب مقالات تميع فيها دين الله عز وجل بدعوى الإكراه، بينما لم تدفع دفعا بالقوة على كتابة ذلك، هذا إن شاء الله سنتحدث عنه في جلسات خاصة. إذن ضعف الخلق، المرض، السفر، النسيان، ماذا آخر؟ نعم الجهل، الإكراه، الإكراه. هذا هو السادس. السابع عموم البلوى. هذه عموم البلوى أيضا سنتكلم عليها وبتوسع أكثر، إن فيه مسألة طويلة ولكن ماشي الآن، يعني في الدورة الثانية إن شاء الله. في الدورة الثانية عموم البلوى هو غالب اللي كيكون يعصر الانفكاك عنه، بحال لا يمكن الاحتراز عنها، النجاسة مثلا إذا كان يعني لا يمكن الاحتراز عنها، حال الإنسان اللي فيه سلس، إما يكون عنده سلس بول أو سلس غائط أو سلس ودي أو مذي أو مري، فهذا يعني ما نقولوش بأن خصو كل مرة يصب حوايجه، لا، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه نوع من المشقة، نوع من المشقة. ماشي نقول ربما كاين شي نقطة البول ولا شي حاجة، لا. وكذلك في البيع والشراء، يعني يسير الغبن، يسير الغبن ليسير، يعني ماذا يحتمل، يغتفر، يغتفر. ونقف هنا إن شاء الله حول ماذا أنواع الرخص، وحول أسباب التخفيفات في العبادات عند الشافعية، وحتى إذا هذه الأسباب يعني اللي ذكرنا قال بها جمهور الأحناف، وذكرنا سبب واحدة من الأسباب التي قال بها الشافعية وهو السفر، السفر، وذكرنا له رخصه الثمانية التي ذكرها الإمام الشافعي. وغدا إن شاء الله سنتحدث عن أنواع الرخص ونتم الحديث على ماذا؟ على باقي الأسباب التي ذكرها الشافعية في العبادات، ونقف على ماذا؟ عن المرض. وطبعا المرض كتعرفوا على أن له رخص كثيرة، وإلا لا بأس يعني نترك هذا، إذا شئتم نترك هذا للدرس أو الدورة الثانية، فلا مشكلة عندي أنا، على حسب استيعابكم أنتم، على حسب استيعابكم أنتم، فإذا استيعبتم فجيد. وطيب، إذن عموم البلوى، إذن أعيد: ضعف الخلق، المرض، السفر، النسيان، الجهل، الإكراه، عموم البلوى. ثم الرخص الشرعية كلها ترجع إلى أمور ثلاثة: إباحة المحرم، لماذا يباح؟ يباح لعذر الضرورة، وهذا هو اللي كترجع لي القاعدة اللي قررنا سابقا: الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، وطبعا المحظورات يعني هي الممنوعات والمحرمات، أو الضرر يزال، هذا اللي قلنا في القاعدة الخامسة، وخامسها: ضر يزال وينتفى فيعقبه نفع الجنوح إلى السلم، كأكلك محظورا وأنت على طوى، إذا خاف أو خيف عليك الذاكرون من الحرم، إذا خيف أو خاف عليك الذاكرون من الحرم. مثلا التلفظ بالكفر عند الإكراه هذا جائز، ولكن بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكل الميتة، أكل الدين الدم، أكل لحم الخنزير، شرب الخمر للمضطر، الغصة مثلا، هذا حرام، هذا حرام، ولكن أبيح للضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأقرأوا الآية اللي قال فيها الله عز وجل في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذن الرخصة ترجع إلى ماذا؟ إلى إباحة المحرم، إلى أشياء، تعود إلى أشياء ثلاثة: إلى إباحة المحرم لعذر الضرورة، ثانيا إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الواجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وهو معروف لديكم، هو من الأحاديث التي ذكرها إمام النووي في الأربعين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ما استطعتم. لماذا؟ احنا قلنا شنو السبب؟ قلنا بأن الأمر ما له الأوامر غير محددة بخلاف النواهي، ولذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النواهي فهي محددة، ولذلك إذا قرأتم كتاب الذهبي أو يعني الكبائر أو الزواجر كتجدوا على أنها ما كتعدش 50 كبيرة، 50 كبيرة، ومنهم من قال بأنه 70، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال أنه إلى 700 أقرب إلى آخر. المهم محدودة، أما الأوامر غير محدودة، يعني محصورة، محصورة، أما الأوامر غير محصورة. فلذلك قال ما استطعتم. حاليش مثلا القيام ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، لكن العاجز، العاجز يعني ما مرضا أو يعني هذا وخامج يمشي هذا ركن، معليش أنتم كتعرفوا قصة عمران بن حسين اللي رواها البخاري، كان مريض بالبواسير، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب. وكذلك مسألة الفطر، الفطر في رمضان كما سبق أن قلنا إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مريضا، إما أن يكون مريضا. إذن أنواع الرخص قلنا إباحة المحرم لعذر الضرورة، إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الواجب، حتى الفاتحة ما قدرتش تقرأها، يعني عييت ما تحفظ ولكن ما قدرتش، عندك شي حاجة أخرى تقول الأذكار كما علم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي. وهكذا في كل ركنين، يعني ترك الواجب، إباحة ترك الواجب لعذر، طبعا لعذر. أيضا عندنا النوع الثالث الأنواع اللي تعود إليه الرخص الشرعية، تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به رفعا للحرج، رفعا للحرج. حال مثلا الإذن في بيع السلام أو السلف أو عقد الاستصناع، طبعا أنتم تعلمون أن كل منهما هذا كيسمى بيع معدوم، هذا ماشي موجود فوق التعاقد، ما كيكونش موجود، ولكن وإن كان هناك بشروط ضروري يكون شروط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. فإذا معنا النظر هذا تيسير على الناس، ولذلك قال العلماء هذا هو القسم الثاني من أنواع الرخص، تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به رفعا للحرج وتيسير على الناس، وتيسير على الناس. قلنا بحال هذا البيع، هذا هذا البيع كيكون معدوم، يعني ولا يجوز الإنسان أن يبيع بيع معدوم ليس موجودا. متى؟ يعني فوق العقد، ولكن لا بد من الشروط. أما إذا اختل الشرط هذا شيء آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا هذه مسألة معلومة وينبغي أن يتنبه لها جيدا، ينبغي أن يتنبه لها جيدا. ثم الأخذ بالرخص، هل له حالة واحدة أم يتفاوت؟ الجواب يتفاوت حكمه على درجة 4، يعني طارة يكون مباحا، إباحة يعني يتفاوت حكمه إباحة وندما ووجوبا، ووجوبا. مثلا التخيير بين الأخذ بالرخصة وتركها، مسافر، المسافر إذا استوى عنده الأمر يعني على حد سواء صام أو أفطر، له أن يفطر وله أن يصوم لا بأس عليه. أنتم كتعرفوا القصة ديال حمزة ابن عمرو الأسلمي لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أأصوم في السفر، ماذا قال له؟ وهذا كان معروف بالصيام، كان كثير الصوم، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، على الصحيحين طبعا. هذا التخيير، النوع الأول التخيير أو الدرجة الأولى التخيير. الدرجة الثانية رفض الأخذ بالرخصة، يعني مسألة قصر الصلاة في السفر هذه رخصة، وبما أنه جرى بها العمل النبوي فالأخذ بها في السفر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره كان يقصر، لم يثبت أنه أتم أبدا في السفر. هذا المداومة ديال النبي عليه الصلاة والسلام على التقصير فيها ماذا؟ دل على تفضيل الأخذ بالرخصة. وهذا طبعا كيقول به كثير من العلماء، وقالوا بأن قصر الصلاة سنة، وبعضهم قال بأنه واجب، والصحيح سنة كما قال الجمهور. ولكن بعض شيوخنا كالمحدث محمد الأثيوبي حفظه الله تعالى ذكر لنا في دار الحديث، لكن للأسف لم يتسنى لي أن أناقشه في هذه المسألة، قال على أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، واستدل بحديث صحيح، ولكن يظهر لي أن الحق والصواب لم يحالفه، والله أعلم. لماذا؟ لأنه قال صلى 4 ركعات، ركعتين بجماعة وركعتين بجماعة أخرى. لكن لما تبحثون عن الأحاديث الواردة في مسألة التقصير أو مسألة صلاة الخوف تجدون أنه صلى الله عليه وسلم إما أنه صلى بهم ركعة أو ركعتين، وحتى إذا قلنا 4 ركعات فيسلم من ركعتين، يسلم من ركعتين، فيكون صلى ركعتين فرضا وركعتين نفلا، ركعتين نفلا. هذا الذي ظهر لي والله أعلم. كذلك من درجة التي نأخذ بها في الرخص الشرعية تفضيل الترك للرخصة، تفضيل الترك للرخصة. أما مسألة الإكره هذه كتدخل هنا مسألة الإكره، إذا الإنسان أكره على التلفظ بكلمة الكفر، فهنا إذا أراد أن يأخذ بالرخصة فله ذلك، لكنه إذا تحمل وصبر كان أفضل، فإذا قتل كان شهيدا، وهذا كان حال المرسلين وكان حال بلال. ولذلك أذكر ولا أذكر الساعة أين قرأت هذا، أن الإمام أحمد سئل يعني من الأفضل الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة، فقال إن كنت مثل بلالا، إن كنت مثل بلال عفوا فخذ بالعزيمة، وإن كنت مثل عمار فخذ بالرخصة، كل على حسب طاقته. كذلك الدرجة الرابعة الأخذ بالرخصة، وهذه مسألة الأكل للمضطر من ماذا؟ لحم الخنزير أو الميتة أو الدم، لماذا؟ دفعا للهلاك عن نفسه، لأن تحريم الميتة إنما كان لضررها على النفس، فحين كانت سببا للحياة أبيحت، والهلاك طبعا كما يقول بعض الشيوخ أعظم الضرر بالنفس، فيدفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأدنى. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وطبعا والأخذ بالرخصة ضروري، طبعا مش بحال اللي كيقول البعض يعني يتأفف أن يأخذ بالرخصة، وحنا سبقنا الحديث في أول الدرس بأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو يكره أن تؤتى معصيته، هذا طبعا رواه الإمام أحمد. في الحاجة اللي كيحب الله ما خصناش يعني نقول بأنها ممنوعة، ها؟ ولا نقول بأنها حرام، فهذا كيحب الله. إذا في الأخذ بالرخصة أيضا مطالب به، وبهذا التفصيل اللي ذكرت لكم أن كما تقول عائشة يعني صنع رسول الله أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغ ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخص فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. لمتفق عليه. وأما في رواية أخرى أن بعضهم قال لا أكل لحما، وآخر قال لا أنام على فراش، وآخر قال لا أتزوج النساء، يعني حرموا على أنفسهم طيبات المطعم والمنكح والمشرب والملبس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك خولة دخلت على عائشة وهي بذة الهيئة، فقالت لها عائشة: ما شأنك؟ قالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، إذن لمن أتجمل وأتزين؟ يعني لم يكن نساء كنسائنا يتجملنا ويتزيننا عندما يريدنا ماذا؟ الخروج إلى الشوارع للإشهار. أما أن تتزين وتتجمل لزوجها فلا، يعني ترى مكسرات اللحم ومقطعات البيض على أسنانها للأسف، إلا من رحم الله. طبعا إلا من رحم الله. طبعا هناك تجي مسألة أخرى، كثير من السلف يعني ورد عنهم أو روي عنهم كراهة تتبع الرخص، بل وذم من يفعل ذلك. هذا ماشي، هذا طبعا وارد، هذا حتى قالوا: من أخذ بالرخص أو من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. يعني المقصود بالرخص اللي كتكون أخطاء ديال العلماء، أخطاء ديال العلماء، ماشي معناه أن الرخص رخص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الرخص احنا ماشي، هذا ماشي كيكرهوا الرخص اللي جات بها الشريعة لكي يستفدوا بها الناس، لا، كيقولوا هذا العالم حرم كذا ورخصه فلان، هذا يحرمه وهذا يحلله، أو هذا أخطأ في كذا وأخذ به كذا. وهنا كنذكر واحد القصة وقعت لماذا؟ لقاضي من القضاة المسلمين، وهذا كان مالكي، حكاها إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي، أنه دخل على الخليفة المعتضد بالله العباسي وقتله هذه القصة. فدفع إليه كتابا، قال: فدفع إليه كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص، يعني جمعوا له من زلال العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق، فرمى بالكتاب. فقال له الملك: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبيح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبيح الغنى، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. فأمر بالكتاب فأحرق. وهذه القصة قرأتها في سير علم النبلاء مجلد 13، لكن صفحة لا أستحضرها الآن. فالواجب أن نأخذ بماذا؟ برخص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب رخص ماذا؟ وزلات العلماء، لأن زلات العالم مضروب بها الطبل كما يقال. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا، وسنتابع الحديث إن شاء الله غدا في باقي الرخص. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.